نعم. انتبه معي، مسألة أخرى تتعلق بالخبر، مسألة أخرى تتعلق بالخبر وهي أغراض الخبر. انتبه معي، إذا أخبرت أحدا بشيء فما غرضك من إخباره؟ لماذا تخبره؟ أنتم معي؟ هذه هي مسألة أغراض الخبر. الخبر له غرضان أساسية، غرضان أصلية، وله أغراض أخرى اسمها أغراض فرعية كما سنرى الآن. له غرضان أصليان وله أغراض أخرى فرعية، أي ليست أصلية كما سنرى الآن. نبدأ بالأصل، نبدأ بالأصل. غرضان أصليان فقط. الأول قالوا هو يسمى فائدة الخبر، والثاني يسمى لازم الفائدة. ما هذا؟ ما الأصل؟ أنا أسألك سؤال، أنت جئت لتخبرني بخبر، ما غرضك الأول من إخباري؟ هو أن تعرفني بشيء لا أعرف، أليس كذلك؟ هذا هو الغرض الأصلي. أنت جئت تخبرني بأمر، الهدف الأصلي من إخبارك لي هو أن تعرفني بشيء أنا أجهله، صحيح أم لا؟ صحيح. هذا هو الغرض الأول، أن تخبر المخاطب بشيء يجهله، هذا يسمى فائدة الخبر. هذه الفائدة، الغاية من الخبر، الغاية الأولى من الخبر. واضح يا إخوان؟ سافر زيد وأنا لا أعرف، فتأتي تقول لقد سافر زيد، إذا أنت الآن عرفتني شيئا أنا لا أعرف. واضح؟ هذا هو الأساس. جميل. طيب الغرض الثاني اسمه لازم الفائدة. أحيانا هنا في الغرض الأول أنت تخبر المخاطب بشيء لا يعرفه، أحيانا أنت تخبر المخاطب بشيء أنت تعلم أنه يعرفه، أنت تعلم أنه. طب إذا كان يعرفه لماذا تخبره؟ كأنك تريد أن تبين له أنك تعرف هذا. أنتم معي يا إخواني؟ أحيانا يحدث هذا أم لا؟ أحيانا. زيد سافر وأنا أخبر الأخ جميل، أنا أعرف أنه يعرف، ومع ذلك أخبره، أقول له قد سافر زيد. فإذا كنت أنا أعرف أنه يعرف هذا فلماذا أخبره؟ ربما لغرض ما أريد أن أبين له أنني أعرف هذا، ممكن أم لا؟ لغرض في نفسي، لشيء في نفسي أريد أن أبين له أنني أعرف هذا الأمر. واضح يا إخوان؟ أنتم معي أم لا؟ هذا ممكن أم لا؟ يحصل. فالأول هو هذا، أن تخبره بشيء لا يعرف لتعرفه به. الثاني أن تخبره بشيء هو يعرفه. طب لماذا تخبره إذا؟ لتبين له أنك تعرف هذا، كأنك تظهر له علمك بهذا الأمر لغرض ما، ممكن عند في نفسك شيء وتريد أن تعرفه بأنك تعرف هذا. أنتم معي يا إخواني؟ ربما مثلا أنت تريد أن تبين له أنك أيضا واسع المعرفة بأحوال الناس، ويمكن أن تعرف أخبار فلان وفلان مثلا، هناك أغراض كثيرة، غايات كثيرة. فهذا الغرض أن تخبر المخاطب بشيء يعرفه لتبين له معرفتك بذلك الخبر اسمه لازم الفائدة. اللازم يعني النتيجة. الفائدة هي ما هي؟ هي أن تخبره بشيء يجهله. طب إذا كان يعرفه ماذا يلزم؟ يلزم أن يعرف أنك تعرف، أليس كذلك؟ يكون ما يلزم على الشيء. واحد مثلا يصلي، يلزم من هذا أنه يتوضأ، لأنه لا تعقل الصلاة بدون الوضوء. تمام؟ فإذا كنت أنت، إذا كان المخاطب يعرف الفائدة فماذا تريد؟ أنت تريد ما يلزم عنه، وهو أن يعرف أنك أيضا تعرف. أنتم يا إخواني؟ إخواني، الفائدة هي الإخبار بشيء مجهول، طب أنت تعرف أن هذا هو حاصل عنده أصلا، ومع ذلك تخبره. لماذا؟ تريد ما يلزم عن ذلك، ما يلزم عنه أن يفهم أنك عرفت هذا الخبر. أنتم معي يا إخوان؟ ربما مثلا، ربما هو ما كان يريد أن تعرف هذا. ممكن أحيانا، ممكن بعض الناس حدث له أمر ولا يريد أن يعرف الناس، ربما يشمت الناس فيه. أفهم أن يشمت؟ يفرحون يعني، يحبون له الشر، فهو لا يريد أن يعرف الناس، فيأتي أحد الشامتين ويقول له لقد حصل كذا وكذا. هو لا يخبره لأنه يجهل، هو يعرف لكن يريد أن يعرفه. أنا عرفت، ممكن أم لا؟ ممكن يحدث. هذا اسمه لازم الفائدة، الفائدة حاصلة له. طب ماذا تريد من الإخبار؟ تريد ما يلزم من ذلك، ما يلزم من هذا أن يعرف أنك عرفت. واضح الكلام؟ فهذان غرضان أصليان، أصليان. لازم نتيجة، اللازم بعد النتيجة، ما يلزم من الشيء، ما يترتب على الشيء كذا، ينتج عنه كذا، أو يفهم منه كذا، أو يلزم عنه كذا، أو يترتب عليه كذا، أو كما يقولون يبنى عليه كذا. تمام؟ وهذا اسمه كما قلنا لازم الفعل. قلت هنا نفس الجملة، لقد سافر زيد، لكن هناك فرق. أنت تقول هذا وأنت تعرف أنه لا يعرف، لكن هنا تقول هذا وأنت تعرف أنه يعرف. قلت هنا لقد سافر، نفس المثال، إذا كنت تعلم أن المخاطب يعرف ذلك. فهمنا يا إخوان؟ جميل. هذا هو الغرضان الأصليان. لكن أحيانا أنت تخبر بخبر ولا تقصد هذا ولا ذاك، تقصد شيئا آخر، هناك أغراض أخرى للخبر، هناك أغراض أخرى غير هذين. هذه الأغراض الأخرى اسمها أغراض فرعية، تفهم من ماذا؟ السياق، من الجملة، من المقام، من الصوت أحيانا. أنتم معي؟ قلت هنا الأغراض الفرعية للخبر أغراض فرعية كثيرة، ذكرت بعضها، وأنت قد تجد بعضها في كتب، أو بنفسك يمكن أن تصل إلى بعضها. أنتم معي؟ تفهم من سياق الكلام. ومنها من أغراض الخبر أحيانا الدعاء، من أغراض الخبر أحيانا هذه الجملة مثلا، نقول كان الشيخ ابن باز رحمه الله عالما كبيرا. جملة رحمه الله، انظر إليها في ذاتها، رحمه الله، كأنني أقول رحم الله ابن باز، هذا خبر أم لا؟ خبر، صحيح أم لا؟ يحتمل التصديق والتكذيب أم لا؟ يحتمل أن الله رحمه وأن الله لم يرحمه، نسأل الله له الرحمة. تمام يا إخواني؟ يحتمل. إذن هذا خبر، لكن أنا أقصد أن أخبرك؟ أنا لا أدري هذا أصلا، هذا ليس من، ليس لي علم بذلك، لكن أنا أرجو له هذا. فيقولون هذا خبر، لكن يقصد به ماذا؟ الدعاء، كأنك تقول كان شيخ ابن باز أسأل الله أن يرحمه عالما كبيرا. أنتم معي يا إخواني؟ معي أم لا؟ فيقولون طبعا الدعاء هو من الإنشاء، الدعاء هو من الإنشاء. أنا أقول يا رب ارحمني، يا رب اغفر، هذا ليس خبر، هذا إنشاء لا يحتم صدقا ولا كذب. فيقولون هذا خبر في اللفظ، إنشاء في المعنى، هذا خبر في اللفظ، إنشاء في المعنى. واضح يا إخواني؟ أنتم معي؟ ويقصد به هذا غرض فرعي ليس الأصل، إنما هذا فهمناه من الجملة. من أغراض الاستفهام، الاستفهام من أغراض الخبر الاستفهام. أحيانا يكون الخبر للاستفهام، أنت لا تقصد الإخبار، أنت تقصد السؤال. تأتي لهذه الجملة تقول لي فلان سافر زيد، سافر زيد، يعني كأنك تقول هل سافر زيد؟ أنتم معي يا إخواني؟ معي أم لا؟ هذا أيضا من ماذا؟ من الصوت، وأيضا من ماذا؟ من المقام أيضا. ممكن أيضا، ممكن على تقدير حذف الهمس، لا بأس، جميل. لكن في الظاهر في اللفظ هذا يوجد استفهام، هذا خبر، سافر زيد، لكن بالصوت يصير استفهام. أقول لك سافر زيد، فتقول ممكن نعم أو ممكن لا. واضح يا اخوان؟ كذلك من اغراض الخبر التعجب. زيد مثلا بريد جدا ونجح، حصل على تقدير ممتاز، هذا شيء عجيب. تمام. فتقول تاتي لقد نجح زيد، انت لا تقصد اخباري انت تتعجب، لقد نجح زيد. انتم معي يا اخواني؟ فيقصد بالخبر هنا التعجب. ايضا من اغراض الخبر اظهار الضعف. اظهار الضعف، انت عندما تدعو الله تقول يا رب انا عبد فقير ضعيف هكذا، هذه اخبار انت تخبر الله، لكن هل الغرض الاصلي مقصود هنا او هذا؟ لا، انت تظهر ضعفك، تبين فقرك. ومن هذا قوله تعالى سيدنا زكريا قال رب اني وهن العظم مني. اني هذه الجمله اني وهن، وهن بمعنى ضعف، المقصود انه صار عجوزا كبيرا في السن يعني. هذه كنايه عن عن عن عن عن عن الشيخوخه. قوله تعالى اني وهن العظم مني واشتعل الراس، هذا لا يحصل الا اذا بلغ الانسان من الكبر عتية. جميل. فهو في باب الكنايه، في باب الكنايه يقول هذه كنايه عن صفه، كنايه عن صفه وهي الضعف او الشيخوخه. لكن هنا في باب الخبر ما الغرض؟ الغرض اظهار الضعف، ليس الفائده ولا لازم الفائده. واضح الكلام؟ فاذا قلنا هنا لازم الفائده يعني انا مسكين فقير يرحمني كانك تقصد، هو يعرف انك مسكين ولكن تريد ان يرحمك. لا، نحن قلنا لازم الفائده معناه ان تعرفه انك تعرف. هذا بالضبط، لكن هذا غرض بذاته الاخر. تمام؟ لانه لازم. نعم، لا يعني ما انت تطلب هذا اصلا، هذا هو المطلوب. هذا هو المطلوب. من اغراض الخبر المدح. تقصد من اخبارك المدح، تقول لفلان انت طالب مجتهد. هل هو لا يعرف هذا؟ انتم معي؟ لكن انت تمدحه يعني. تقول عن فلان، تتحدث عن فلان، فلان هذا عالم كبير. غرضك من هذا الخبر هو ماذا؟ ها؟ الجالسون يعرفون هذا. انتم معي؟ يعرفون يا شيخ عبد الوارث عالم كبير. هم يعرفون هذا. فأنت لا تقصد إخبارهم بشيء مجهول يعني، هم لا يجهلون هذا، فأنت تقصد مدحه رحمه الله مثلا. تمام. كذلك الذم، فلان طالب كسول، أنت طبعا تقصد من إخبار ذمه. واضح الكلام؟ المخاطب يعرف أنه كسول، لكن أنت نقول مثلا لقد كان أبو جهل رجلا غشوما ظلوما مثلا، المسلمون جميعا يعرفون هذا. تمام. فهنا الغرض هنا الذم. واضح يا اخوان هذا الكلام؟ فهم هذا؟ يعني هذه كلها خبر في اللفظ انشاء في لا. ليس شرط انشاء، يعني هذا المدح ليس انشاء. يعني كيف يحتمل صدق الكذب؟ في ذاته. ونحن عندما نقول صدق او كذب نحكم على الخبر على لفظه ليس على معناه. على المعنى الاصلي. لكن الاغراض التي نحن نقولها هذه اغراض فرعيه. تفهم من السياق. لكن في ذات الجمله زيد طالب كسول، ممكن انا صادق في هذا وممكن انا كاذب. فنحن نحكم على الخبر في ذاته دون نظر الى قائله ولا الى الغرض. جميل؟ لكن من ناحيه الاغراض قد لا يكون خبرا اصلا. من ناحيه الاغراض قد لا يكون اخبارا. قد يخرج عن هذا. تمام؟ نعم. من الصوت يعني انا احيانا هذه الجمله يقصد اقولها من نفس بالي استفهام. اسالك مثلا سافر زيد، الا تشعر انني اقول لك هل